بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، حمك الله. وقفنا في كتاب البيوع من كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، عند قوله: وتلقي الركبان والاحتكار والتسعير. الحمد لله، على طاس داخل الميكروفون. وقد مر بنا مرارا أن الأصل في المعاملات الحل، بخلاف العبادات الأصل فيها التحريم. ونستفيد من كون الأصل في المعاملات الحل أن المعاملات التي تجري بين الناس، أعني المعاملات المالية، لا يمنع منها إلا ما دل الدليل على المنع منه. فلو أن إنسانا قال لآخر: هذه المعاملة التي تعاملت بها مع فلان من الزبائن أو من إخوانك محرمة، فلهذا المتكلم معه أن يقول للمتكلم: ما هو الدليل، ما هو الدليل على أنها محرمة؟ لأن الأصل في المعاملات الحل، فمن ادعى التحريم فعليه الدليل. بخلاف العبادات، فإن من دعا الناس إلى عبادة فإنه المطالب بإقامة الدليل. ما تأتي وتقول له: هذه بدعة أو هذا لا يجوز، يقول لك: دليلك، ما هو الدليل؟ قل له: ما هو الدليل أنت على أن هذه العبادة مما يحبه الله ويرضاه؟ لأن دين الإسلام مبني على أصلين: ألا نعبد إلا الله، وألا نعبده إلا بما شرع، لا بالأهواء والبدع. ففي باب العبادات، الذي يدعو الناس إلى عبادة أو يفعل شيئا منها هو المطالب بالدليل. في باب المعاملات، الذي يمنع الناس من معاملة معينة هو المطالب بالدليل على المنع. لأن الأصل في المعاملات الحل، ومعاملات الناس كثيرة، وكلما جاء زمن توسعت أنواع من المعاملات، وصار الناس اليوم الناس يتبايعون ويشترون عن طريق الآلات الحديثة، وعن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، وصار الناس دخلت عليهم وفتحت عليهم من أبواب المعاملات أشياء كثيرة. على كل حال، الأصل في المعاملات الحرمة، صح ولا خطأ؟ خطأ. إذن ما هو الصواب؟ الأصل في المعاملات الحل، وأحل الله البيع وحرم الربا، وحرم الربا. ومر بنا أن الله عز وجل فتح على الناس أبواب المعاملات لحاجة الناس بعضهم إلى بعض، ويحتاج الإنسان إلى ما في يد غيره. لو كان عندك المليارات من الأموال، تحتاج أن تشتري الطعام، تشتري الثياب، تشتري الأثاث، تشتري المركوب وغير ذلك. أنت محتاج إلى ما عند غيرك، وغيرك محتاج إلى ما عندك. تجد أن التجار في السوق، كل واحد وإن كان كل واحد منهم حريص على ما في يده، سيشتري من غيره، سيشتري الفاكهة، صاحب الفاكهة يشتري الثياب، صاحب الثياب يشتري الأثاث، صاحب الأثاث يشتري المواد الغذائية وغيرها من الأشياء، وغيرهم من الناس كذلك. مهما كان عندك من الناس، أنت بحاجة إلى ما في يد غيرك، وغيرك لا يبذل ما عنده إلا بمقابل. فحينئذ فتح الله للناس هذه الأبواب ليكمل بعضهم بعضا، ويقوم بعضهم بحاجة البعض الآخر. ثم الله عز وجل شرع من المعاملات ما يحصل فيه الكسب، وما تطيب به النفوس، وما لا يحصل به ضرر على الآخرين. فمتى كان هناك ضرر أو خداع أو كذب ونحو ذلك، منع الشرع منه. معاملة تؤدي إلى ضرر في الدين أو فساد ذات البين الشرع يمنع منها. كم من المعاملات حرمها الشرع لأنها تؤدي إلى العداوة والبغضاء. فالأخوة الدينية والمحبة لله وفي الله أهم وأعظم وأبقى وأدوم من الدرهم والدينار مهما كثرت. البعض من الناس مستعد أن يكسب شيئا من المال ولو على حساب الأخوة في الله، ولو على حساب الدين، ولو على حساب ما يقرب إلى الله عز وجل. جزاك الله خيرا. ذكرتني بأناس في بلاد بعيدة، جزاك الله خيرا، والسامعين أيضا. من نحتاج ما يفضل عزومكم يعني للدرس للماء وللفائدة. فعلى كل حال، فمتى حصل شيء من فساد ذات البين من أجل معاملة الشرع يمنع منها. لماذا حرم الغرر والنجش وبيع الرجل على بيع أخيه ونحوها من البيوع التي قد مرت وما سيأتي؟ لما يترتب على ذلك من فساد ذات البين. فالحرص على الألفة والمحبة والمودة فمن قواعد الشرع، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومثل لذلك بمثال. قال على سبيل المثال البسملة عند القراءة. إذا كان الإنسان يقول في بلد، وهذا البلد الذي أنت فيه أو في قرية أو خرج دعوة إلى مكان، وربما لو أسررت بالبسملة لجهل الناس وللمذهب السائد بالذات مذهب الإمام الشافعي يرى أن الإسرار بالفاتحة أمر مشروع وأنها آية، الإسرار بالبسملة وأنها آية من الفاتحة، بخلاف الإمام مالك لا يراها حتى آية من الفاتحة. ما هو فقط جهر وإسرار، عند الإمام مالك ليست آية من الفاتحة، ما تقرأها لا سرا ولا جهرا. عند الإمام أحمد آية، لكن السنة أن تقرأها سرا. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الإمام أحمد نفسه الذي يرى أن الإسرار هو السنة يرى أنك إذا كنت تألف أناسا بالجهر بها فجهر بها، فجهر بها حرصا على سلامة القلوب ودعوة إلى الله عز وجل. أن تأتي تريد أن تطبق سنة ونفرت الناس من الخطبة كاملة والدرس كامل وما أنت فيه من أوله إلى آخره، والغرض أن تحقق سنة من السنن، لو أنك تركتها لهذا الغرض لكنت مأجورا ولم تكن آمن. لو جهرت بها هل تأثم؟ لأن المسألة محل خلاف، وهناك أدلة. نعم جاءت أدلة، كثير منها لا ينتهض، والأدلة الواضحة الصريحة في الصحيحين والرواية التي عند مسلم واضحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يسرون بها لا يجهرون. لكن الشاهد أن شيخ الإسلام مثل بكلام الإمام أحمد في هذا الباب، والإمام أحمد ممن يرى الإسرار وعدم الجهر، لكن يقول تجهر في مثل هذا الباب ومثل هذا الموطن. بل سئل الإمام أحمد رجل ألف كتابا وسمى هذا الكتاب كتاب الاختلاف، يعني يذكر فيه الأقوال، أقوال العلماء اختلفوا في كذا واختلفوا في كذا، على قولين وفي كذا على قولين، على ثلاثة على أربعة. الإمام أحمد ماذا قال له؟ هذا نقله أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال له الإمام أحمد لا تسميه كتاب الاختلاف، سميه كتاب السعة، سميه كتاب السعة، ما تسميه كتاب الاختلاف، كتاب السعة. وليس المعنى أيضا أن الإنسان يقول الحمد لله المسألة فيها قولان، خذ بالقول الطارف وقلد عالم وخرج منها سالم. لا، الإنسان يأخذ ما دل عليه الدليل، لكن ما اختلف فيه العلماء وللإجهاد فيه مسرح والأدلة فيه غير ظاهرة لهذا ولا لهذا، فلا تضيق على غيرك لو أخذ بالقول الآخر طالما أن القول الآخر داخل في خلاف الأفهام أو في خلاف التنوع. خلاف التضاد هذا أمر آخر، لكن المسألة لا زالت في حيز خلاف الأفهام أو خلاف التنوع، لا تضيق على غيرك، ما يسعهم إلا ما تقوله أنت وما ترجحه أنت، وفوق كل ذي علم عليم. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. ومهما بلغ الإنسان في العلم يقول اليوم القول ويترجح له غدا عكس ذلك القول الذي كان يرجحه. وبعض العلماء لهم في المسألة الواحدة عدد من الأقوال. الإمام الشافعي له المذهب القديم في بغداد والمذهب الجديد الذي في مصر. والإمام النووي وهو شافعي المذهب، بعض الشافعية يقولون ترجيحات الإمام النووي قوية من حيث الدليل، ضعيفة من حيث المذهب. يعني يقولون هذا شافعي، أقواله من حيث الدليل قوية لكن من حيث المذهب ضعيفة. ما علينا من المذهب، طالما أن أقواله التي اختارها قوية من حيث الدليل هذا هو المعتبر، لأن العلماء يدلوننا على الحق، فإذا غاب الحق على هذا وظهر عندنا فنأخذ به. ما في الإنسان العالم ورأيه ودلالته مثل النجم تستدل به على القبلة. أين القبلة؟ تنظر إلى النجم المعين ولا الشمس ولا القمر، قلت إذن القبلة بهذا الاتجاه، هذا مشرق وهذا مغرب، القبلة بينهما. لكن لو كنت بجانب الكعبة تقوم وين الشمس وين المشرق وين المغرب، الكعبة أمامك، إيش عاد تحتاج أن تنظر بالقمر ولا بالشمس ولا بالنجم؟ ما يحتاج. كذلك إذا بان لك الدليل في المسألة ما تحتاج أن نقول إيش قال فلان إيش قال فلان، قال الله وقال رسول الله، ما يحتاج أن تقول ماذا قال فلان وماذا قال فلان. نعم العامي قد يخفى عليه الدلالة من الدليل، قد لا يدري. ولذلك يقول العلماء المقلد دليله دليل من قلده. ما هو دليل المقلد؟ دليل العالم الذي اتبعه. لأن العامي مهما كان لو قلنا له تطالب العلماء إذا أفتاك أحد قل له ما هو الدليل، طيب العامي جئته بآية لا يدري ناسخة ولا منسوخة ولا عامة ولا خاصة ولا مطلقة ولا مقيدة، لو جئته بحديث ما يدري ضعيف صحيح، لا يدري هذا الحديث منسوخ، لا يدري هل هذا الحديث مما خص أو مما قيد إطلاقه، ما يدري، ما له إلا يرجع إلى هذا العالم الذي وثق بعلمه ودينه. وينبغي أن يختار الأعلم الأدين الأتقى ويعرف هذا في الشهرة، وما يضع الله عز وجل الشخص من القبول بين الناس ويستفيض علمه واطلاعه ومعرفته بين الناس. ثم مسألة العدالة والدين وارتكاب المحرمات وفعل الواجبات هذا أمر يشاهده الناس. على كل حال أحيانا يحصل بعض الاستطرادات التي لا بد منها ونحتاج إليها. نعم هي على حساب يعني السير في الدرس، لكن هي مما يصحح لنا المسار والطريق، وكأنها إرشادات في الطريق. هدأ السرعة، كثرها شوية، أمامك منحنى خطر فالطريق فيه مطبات، فمثل هذا فيه توجيه لطالب العلم كيف يعني يسير ويتعامل في بعض القضايا والمسائل المهمة. على كل حال المسألة الأولى يقول تلقي الركبان، والدليل على المنع من تلقي الركبان حديث الذي في الصحيحين، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان. ما معنى تلقي الركبان؟ هناك أسواق، أحيانا أسواق أسبوعية أسواق شهرية، يأتي الناس ببضائع من خارج السوق. الغالب على الذي يأتي بالبضاعة أنه راكب، سواء راكب على حمار على جمل على فرس، المهم راكب على دابة. في هذا الزمن راكب بينا، راكب شاص، راكب هيلوكس، راكب، المهم أنه جاء بالبضاعة وهو راكب وحمل متاعه. من الناس من يأتي ببضاعته على ظهره عنده شيء قليل، من الناس ما هو راكب لكن يسوق غنما، يسوق بقرا، يسوق إبلا، ويدخل بها إلى السوق. هذا الذي في الغالب هؤلاء ركبان، لأن في الغالب أنهم جاءوا راكبين لأن بلادهم بعيدة، فهؤلاء الآن سيأتون بالبضائع إلى السوق. أنت في المدينة، أنت من أهل السوق، سواء كنت تاجرا أو مشتريا، ما الحكم لو لاقيتهم إلى الطريق لتشتري منهم بالجملة ولا بالتجزئة؟ ما الحكم؟ يعني مثلا عندنا هنا في إب سوق السبت، يوم السبت، هناك أناس يأتون بالبضاعة من جهة سمار، هناك أناس يأتون بالبضاعة من جهة حبيش، هناك أناس يأتون بالبضاعة من جهة المدينة من جهات أخرى، فما حكم التلقي إلى خارج البلد؟ وإلى خارج السوق، لأن هناك من العلماء يجيز التلقي خارج السوق وإن كنت داخل المدينة، وهناك من يتكلم على التلقي فيما إذا كان خارج المدينة. خارج المدينة لا إشكال عند الجميع أنه تلقي للركبان، إذا دخل المدينة ولو بمثل ولو بخطوة الشافعي يقول يجوز لأنه قد دخل إلى البلد، وإنما المنع أن تتلقاهم إلى خارج. أكثر أهل العلم يقول لا، حتى يدخل إلى السوق، حتى يدخل إلى السوق، مثل ما في المدينة هنا سوق الجملة، سوق الجملة الفاكهة والخضروات ونحو ذلك. هل تتلقى الذين يأتون بالشمام بالحبحاب بالطماط بالبطاط بالبصل بغيرها من الأشياء، هل يمكن أن تتلقاهم إلى السحول مثلا، تتلقاهم إلى مفرق جبلاء وما بعده، تتلقاهم إلى أي مدخل مداخل المدينة أو لا؟ ثم لو دخلوا إلى المدينة هل لك أن تتلقى؟ لأنهم يرحمك الله يريدون السوق، وما يريد يبيع داخل المدينة، يريد أن يبيع في هذا السوق سوق الجملة، هل لك أن تتلقاهم إلى المدينة أم لا؟ المهم فهمنا الآن أن تلقي الركبان هم أصحاب البضائع الذين يأتون بها من خارج السوق من أجل أن يبيعوها في هذا السوق، والمتلقي يكون داخل البلد، داخل البلد. هناك مسائل جزئية كما ذكرنا أن يعني الوقت ما يستوعب للدخول فيها، مثل لو أن واحدا منهم اشترى منهم هل يجوز ولا لا، هل يكون داخل في تلقي الركبان أم لا؟ وجدوا واحدا على الخط هو ما هو راجع إلى البلد ولا يبيع، يريد يشتري وعلى الطريق منهم، هل يجوز أو لا يجوز، هل يجوز أو لا يجوز؟ لو أنهم هم عرضوا أن يبيعوا لأي واحد عابر سبيل ولا في الطريق، هل يجوز أو لا يجوز؟ هذه أيضا مسائل فرعية داخل المسألة الأم، المسألة العامة. طيب الآن ما الحكمة من النهي؟ لماذا نهى الشرع عن تلقي الركبان؟ من أهل العلم من يقول الأمر تعبدي، مثل ابن حزم قال ما ندري ما هي الحكمة، الحكمة طاعة الله ورسوله، إذا أمر الله بأمر فكما قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. طيب الجمهور يقولون العلة لأنه سيحصل ضرر على أهل السوق وضرر على الذين جلبوا البضائع. ابن حزم قال حاشا لله أن يكون الشرع راعى بعض مصالح هؤلاء ولم يراعي أيضا مصلحة المشتري، إيه الشرع إنما راعى مصالح هذا وهذا ولم يراعي مصلحة الآخرين، الشرع يراعي الكل، والله تعالى قال ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طيب أحيانا يكون هناك أشياء يكون الغالب أن يحصل مصلحة لأناس وضرر على أناس، والواحد هذا ينغمر أمام المصالح العامة. أحيانا يأتي مطر، الناس قاموا استفقروا، جاء مطر غزير، بعض الناس هو الآن يريد أن يصب العمارة، لو جاء المطر أثناء صبه ما يريد، يا الله حوالينا لا علينا. طيب الناس كلهم يبقوا بدون مطر، من أجلك أن تكمل الصبة؟ الناس المصلحة عامة، واحد بيته يوطن تراب، لو جاء مطر ما ينزل عليه أولاده، يقول يعني ما نريد مطر، انتبهوا يا أحد يستسقي رجال نرجعوا شو وقت. فمن أجل هذا لا، المصلحة العامة للناس، قد يتضرر بعض الناس، نقول له كل احتياطك في مثل هذا، أنت الذي أهملت أو فرط. على كل حال أكثر أهل العلم يقولون الحكمة من النهي لأن الجالب للبضائع قد يتلقاه من يتلقاه ويأخذ منه بأقل من سعر السوق. نعم هو سيبيع كسبان، لكن لو جاء إلى السوق سيبيع بما هو أكثر ويستفيد، وأنت قطعت عليه مثل هذا الربح. من جهة أخرى إذا قال التجار أو أهل البلد وتلقوا هؤلاء غلى السعر في السوق، لأنه إذا كثر العرض وقل الطلب انخفض السعر، وإذا قل العرض وكثر الطلب ارتفع السعر. فإذا كثر العرض تنخفض الأسعار، الذي جاء من البادية مستفيد، وأصحاب السوق استفادوا وجدوا البضائع برخص، ما كانوا سيشترونه في أثناء السوق بمبلغ مرتفع سيشترون بمبلغ أقل، سيشترونه بمبلغ أقل. فحينئذ نهى الشرع عن تلقي الركبان لئلا تضر بجماعة أهل السوق وأهل البلد، ولئلا تضر بهذا الذي جلب البضاعة من مكان بعيد. لا تتلقاه، لا تتلقاه. والنهي واضح في مثل هذا، سواء قلنا العلة تعبدية أو قلنا إن الحكم معقول المعنى، لأنه ماذا نستفيد من كون الحكم معقول المعنى أو غير معقول المعنى؟ يعني ما يقال فيه غير معقول المعنى يعني تعبدي. ليش صلاة الظهر 4 والمغرب 3 والفجر 2؟ أمر تعبدي غير معقول المعنى. ما أدري لماذا؟ طاعة الله ورسوله. لماذا نصوم رمضان وما نصوم شعبان ولا كان الصيام في شوال ولا في ذي القعدة؟ أمر تعبدي. لماذا كان الوقوف بعرفة ويكون الوقوف بجدة ولا الشميسي ولا البحرة ولا بمكان ثاني؟ هكذا اختار الله هذا المكان، ما عندنا فيه يعني شيء نعقله. طيب لكن لماذا حرم الله الخمر؟ لأنها تخامر العقل، تذهب العقل. لماذا حرم الله الزنا؟ تختلط الأنساب وتفسد الأعراض. فهناك أشياء معقولة المعنى الذي فيها علة، إما منصوص عليها من قبل الشرع أو أجمع عليها العلماء، أو على الأقل المختلفون اتفقوا على أن العلة شيء الفلاني. فأنا وأنت إذا اتفقنا على أن العلة في الشيء الفلاني نلحق ما كان مماثلا له. غيرنا لو قال لا هذه ليست العلة ما يلزمه أن يلحق أشياء أخرى. فعلى أي تقدير النهي عن تلقي الركبان حاصل، سواء قلنا الأمر تعبدي، يعني إذا كان تعبدي يساوي معقول المعنى ولا غير معقول المعنى؟ غير معقول المعنى. أو قلنا إن الأمر غير تعبدي، يعني إيش؟ معقول المعنى. يعني نعرف الحكمة والعلة على أن هناك فرق بين العلة والحكمة. طيب حينئذ إذا كان هناك يحصل ضرر على أهل السوق، فأنت لا تضر بأهل السوق ولا تضر بهذا الذي جاء بالبضائع. طيب ما هو الحد لتلقي؟ إلى أين تتلقاه؟ بعد خروجه من بلده في نصف المسافة، ثلثي المسافة، قبل المدينة بقليل، داخل المدينة، داخل السوق. أما إذا كان خارج المدينة فهؤلاء المختلفون متفقون على أنه لا يتلقى. فإذا دخل المدينة ولو بخطوة، فالإمام أحمد ومالك وأكثر أهل العلم على المنع، لأن هذا الرجل ما قد وصل إلى السوق. وأما الإمام الشافعي يقول لو دخل إلى داخل حدود المدينة جاز التلقي، لأن النهي أن تتلقاه خارج المدينة، لأنه قد يبيع داخل المدينة في أي مكان. وهؤلاء الذين منعوا قالوا يجوز التلقي داخل السوق، إذا دخل إلى حدود السوق جاز أن تشتري منه ولو كان محل هذه البضاعة في الطرف الآخر. مثلا هذا الرجل معه غنم والسوق كبير، قسم الغنم في الشرق وهو دخل من جهة الغرب حيث البذ والحبوب والخضروات، هل يجوز أن نتلقاه قد دخل إلى سور السوق حدود السوق؟ قالوا نعم يجوز، حتى لو لم يكن قد وصل إلى المكان المحدد الذي تباع في مثله هذه السلعة وهذا النوع من البضاعة. لكن يشترط أنك إذا اشتريت منه في هذا المكان ألا تبيع حتى تنقل البضاعة. ما هو الدليل على جواز داخل السوق؟ حديث ابن عمر قال كنا نشتري في السوق فيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فيرسل إلينا ألا تبيعوا البضاعة حتى ألا تبيعوا السلعة حتى تنقلوها. ما ينهاهم أن يشتروا في أي مكان داخل السوق، لكن ينهاهم أن يبيع السلعة حيث اشتراها في المكان الذي اشتريت منه. لماذا؟ لأنه سيحصل أنت ستشتري وتربح، قد تربح قليلا أو كثيرا. لو وفق وربحت قدر النصف أو الضعف، البائع الأول ما تطيب نفسه، لا كيف تشتريها مني 3000 وتبيعها في 6000؟ يعني يتحول إلى ناصح وآمر بالمعروف ناهي عن المنكر مع الزبون، قال له لا اتق الله خذ له 500 تدارب كم اشتراها؟ اشتراها 3 بيعها لك 6000 مغفل، فلا تصدق ولا تعال أنا أعطيك، أو يعني يعظ هذا، وإنما هو فساد ذات البين، يحصل عداوة وبغضاء. فلذلك انقلها إلى مكان آخر في السوق أو خارج السوق وبيع بما شئت، بيع بما شئت. فعلى كل حال إذا كان داخل السوق فالأمر كما سمعنا، سواء في المكان الذي تباع فيه البضاعة أو في غيره، طالما أنه في حدود السوق. طيب، ما حكم التلقي؟ إنسان تلقى واشترى، ما حكم هذه المعاملة؟ قد حصل، يقول لك أنا قد تلقيته إلى خارج السوق واشتريته، ما الحكم؟ من أهل العلم، أما أبو حنيفة فيرى الجواز، ومن أهل العلم الذين يرون المنع، منهم من قال هذا العقد باطل لا يترتب عليه شيء، كأنه لم يكن، خذ ما لكه وخذ سلعته، وإذا أردتم بعد أن يصل السوق تعوا اشتروا من جديد، البيع باطل. وأكثر أهل العلم وهم الجمهور على أن البيع صحيح مع الإثم، وأن الخيار للبائع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فسيده بالخيار إذا أتى السوق، يعني صاحب البضاعة بالخيار إذا جاء السوق. إيش معنى بالخيار؟ يعني إما أن يقول خلاص أنا قد بعنا انتهي، خلاص معناه أنه رضي بالبيع الأول، وإما أن يقول للمشتري إما أن ترد السلعة أو تزيد الباقي، أنت اشتريت مني من 1000 وأنا وجدتها تباع في السوق ب1500، إما تزيد 5 وإما خذ مالك وهات السلعة. هو بالخيار، هو بالخيار. الخيار لمن؟ للبائع ولا المشتري؟ للبائع. من العجيب أن الإمام مالك يقول الخيار لأهل السوق، الخيار لأهل السوق كلهم. ليش؟ قال لأن الشرع إنما نهى لصالحهم، فيدخلوا هم يعني بسهم، يكون هذا من جملة المساهمين. يعني لو كان أهل السوق 10 9 وهو العاشر، قالوا هو الآن سهمه 1 من 10، ينظر كم الزائد ويأخذ المقابل إذا رضي أهل السوق. الشرع قال فسيده بالخيار، يعني الذي جاء بالبضاعة وليس لأهل السوق. هذا قول غريب الإمام مالك رحمه الله تعالى، كما أنه كما سبق عندنا في الدرس الماضي فيما يتعلق ببيع الرجل على بيع أخيه، الإمام مالك يقول بعد أن تم البيع، بعد أن تم البيع له أن يبيع على بيع، يعني ولو بالدكان، أنت اشتريت السلعة هذه 100، خلاص سلمت الثمن واستلمت المثمن. عند الإمام مالك ما فيش حاجة اسمها خيار مجلس، بعته وقبلته أو بالمعاطاة انتهى البيع، ما فيش خيار، خلاف الجمهور. ولذلك يجوز أن تبيع على بيع، قال لأن البيع قد استقر وليس لأحدهما الفسخ، بيع بعدها يتضارب ونزل شهود ما ندخ، لأنه ليس للبائع سلطان في الفسخ ولا المشتري سلطان عنده، ما فيش خيار مجلس عند الإمام مالك. فلذلك قال بجواز البيع على بيعه لأنه ليس هنا خيار. ولذلك ابن أبي ذئب وهو معاصر الإمام مالك وعالم كبير ومحدث قال ينبغي أن يستتاب الإمام مالك، انتابه إلا ضربت عنقه، لأنه رد حديث الخيار. الإمام مالك رحمه الله إما أن لم يبلغه، وإما أن يكون له وجه آخر في التأويل لهذا الحديث. على كل حال الإمام مالك هناك له هذا القول، وهنا يقول الخيار لأهل السوق وليس لصاحب البضاعة الذي جاء بها من مكان بعيد. والقول الراجح أن الخيار لمن؟ لصاحب البضاعة، للبائع هو الذي يكون له الخيار في ذلك. طيب، والجمهور كما سبق على صحة البيع مع الإذن، وأما الخيار البائع، وأما الحنفية فعلى الجواز لأنهم يجوزون التلقي، ومن أهل العلم من يقول ما سبق. طيب، الخيار إلى متى؟ يعني الآن صاحب البضاعة جاء وجد أنه باع من 1000 والسوق تباع فيه السلعة ب1500، له الخيار متى؟ أثناء السوق ولا يعني في الصباح، في الظهر، في المساء، بعد أسبوع، بعد سنة؟ الرسم يقول له الخيار إلى أن تقوم الساعة، له الخيار مطلقا إلى أن حتى إلى أن يموت، المهم إلى قبل أن يموت بقليل، بل حتى لو مات الخيار يرثه أولاد، يرثون الخيار مثل ما يرثون الحق، حق الشفعة وغير ذلك من الحقوق. فقال يعني الخيار هذا باقي. طيب، لو بقي الخيار على هذا ساكت إلى أن حصل البيع والشراء وهذا انتفع بالسلعة وربما باعها لآخرين، كيف يعني يبقى له الخيار هكذا؟ تفسد معاملات الناس، يحصل ضرر كبير. نعم يكون الخيار على الفور، وبعض العلماء قاسه على الخديعة، وسيأتي معنا في الذي كان يخدع في البيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا خلابه، يعني أنا أبيع بشرط ما حد يخادع، إذا خادعتموني لي الخيار. كان يبيع ويخدع، فقال كيف أفعل؟ يعني إنسان مثل ما نقول يعني بالبلاد جودة، إنسان جودة، ومثل الذي نزل من عندنا بأيام الإمام، نزل من البلاد دعوا المشايخ وهو دور له حصان ونزل من جملة المشايخ، رعوي من الرعية المندوبين ونزل معهم. أجدك يا فلان؟ قال جينا معهم. طيب الاجتماع المشايخ والأعيان والوجهاء؟ فقال أنا جودة. قال يبز الجواد الحبس، دخل الجواد الحبس. فمثل هذا الجودة الآن، فقال أنا أخدع. قال النبي صلى الله عليه وسلم بع وقل لا خلابة، يعني لا خديعة. فإذا حصل فكم له خيار؟ من أهل العلم من يقول له خيار 3 أيام، ومنهم من يقول لا الخيار على الفور، الشفعة والخيار وغيرها، إذا بان الإنسان العيب يكون على الفور لا يتأخر، فإذا تأخر لزم. مثل ما مر بنا من قبل في كتاب النكاح في عيوب النكاح، ويغلب على ظني أن الجمهور من الحاضرين قد نسوا ما يتعلق بالعيوب، هل هي معدودة أم محدودة؟ فالجمهور على أنها معدودة، يعني عيوب معينة، ما في إلا يكون أحدهما، هناك عيوب مشتركة بين الرجل والمرأة كالجنون والجذام والبرص سواء كان رجل أو المرأة، وعيوب خاصة بالرجل أن يكون مجبوبا أو عنينا، مجبوب يعني مقطوع الذكر، عنين لا قدرة له على الوضع، المرأة أن تكون رتقاء أو غوراء. وهناك من زاد في المالكية وسعوها قليل في العيوب، ومن أهل العلم من يقول لا إيش الدليل على العيوب هذه؟ ابن حزم قال ما فيش ولا عيب، والشوكاني تبعه قال ما فيش دليل لا من كتاب ولا من سنة، زوجت برضاك واختيارك إن شاء الله ما جاءها لك بدون أيدي ولا أرجل ولا أذان ولا أنف، أنت قبلت فأين كنت تستطيع أن ترى؟ إذا ما أمكنك الرؤية يمكن أن ترسل امرأة من أقاربك وتنظر إليها؟ فقالوا ما هنا خيار عيب في النكاح. شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة قالوا العيوب غير محدودة، ما فيش دليل على أنها العيب الفلاني والفلاني والفلاني. يعني الآن مثلا على قول جمهور العلماء شافعية وحنابلة ومالكية وأحناف الذين جعلوا العيوب معدودة، ليس فيها مثلا مرض السرطان ولا الإيدز، وليس فيها العمى ولا العور ولا الحول ولا الخرس ولا الصمم. طيب عند الجمهور لو زوجوك امرأة عمياء صماء بكماء لا ترى لا تسمع لا تتكلم، عند الجمهور ليس الخيار لأن العيوب عندهم معدودة، هذا ليس منها، وإنه قلب الكتب مش موجود، إذن الله يفتح عليك ما في لك أي خيار. فشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة قالوا العيوب غير محدودة، لا معدودة لكنها محدودة لها حد، كل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر فإنه عيب، شيء ينفر أو يمنع الاستمتاع أو كمال الوقت هذا عيب، ما علينا من العدد يختلف باختلاف الزمان والمكان، هذا القول أنسب. لكن على القول على هذا القول أول ما ترى العيب حينئذ لك أن تفسخ، لكن اكتشف العيب يكلمها إلا هو يعني من حق العجمة يعني تصيح وتشير ما تكلم، يكلمها ما تسمع ما تسمع. طيب بقي على هذا الحال اليوم الأول الثاني الثالث بعد شهر وهو قد اكتشف العيب من أول ليلة، بعد شهر قال خدعوني أنا أريد الفسخ، ليس له حق في ذلك، إذا اكتشفت العيب مباشرة من أول ما اكتشفت العيب ما يبقى ينتظر، وهكذا أيضا في السلع وغيرها، اكتشفت العيب ليش ما ترد؟ ليش تبقى السيارة معك وقد اكتشفت العيب بعد شهر أو شهرين وبعد أن قضى جميع منافعه وجاء قال فيها عيب؟ اكتشفت هذا العيب مباشرة. نعم لو أن هذا العيب ما ظهر إلا بعد مدة اكتشفه مهندس وقرر أصحاب الخبرة أن هذا العيب لا يكتشف من أول لحظة إنما يكتشف المشاور الطويلة ونحوها، لا بأس. أو أن هذه المرأة مثلا فيها برص، البرص هذا موجود في الظهر، ما سيكتشف هذا العيب الزوج إلا بعد مدة، صح ولا لا؟ ولا من أول يوم للخلف دور الأمام دور معتد المرء فيريد أن يجرب عن جميع الاتجاهات. فالمهم أن الغالب مثل هذا العيب ما يكتشف سواء كان في الرجل أو في المرأة، في الرجل أو في المرأة. ما عاد يعني بعض النساء تقول يعني ما هذا لمس اللطين عن نسوان، لا، قد يكون حتى في الرجل العيب يكون لها عقل فاسد. فعلى كل حال نرجع إلى ما نحن فيه، الخيار كم؟ من أهل العلم يقول ما دام في السوق، طالما أنك وصلت وعرفت أنك يعني بعت بأقل من سعر السوق لك الخيار. متى علمت؟ علمت في أول السوق، في نصف السوق، في آخر السوق، لك الخيار. طبعا هذا في حال متى؟ في حال ماذا؟ أنك تعرف من الذي اشترى منك. أما اشترى منك واحد من المدينة، وين دور واحد هذا من المدينة؟ لكنه فيما بينه وبين الله، إذا كان يعلم المنع يكون آثما، يكون آثما إذا كان يعلم مثل هذا. وأنت أيها البائع قل طيب أنا راضي، ما عليكم مني. التراضي على المعاملة المحرمة لا يجعلها حلالا. الربا بينك وبين البنك، الذي يذهبون عند البنك راضون ولا لا؟ راضون. هل معنى هذا أنه حلال؟ يقول لك كل الذي جاء إلى البنك راضون أن يضعوا الفلوس في البنك ويكون لهم ربح كذا وكذا. الرضا هذا لا يدل على جواز هذه المعاملة. الزاني والزانية متراضون ولا لا؟ متراضون. هل معنى هذا أن الزنا يصير حلالا؟ الجواب لا. وقس على هذا أي شيء حرمه الشرع، لو تواطأ الطرفان على إمضائه وعلى السير فيه والبت فيه لا يدل هذا على جوازه ولا يصير بذلك حلالا. عند الصرافين، عند غير الصرافين، أي معاملة حرمها الشرع التراضي عليها بين المعاملين لا يحلها، لأن الحق لله الذي شرع الشرائع وأمرنا أن نسير على هذا وراء المصلحة. يقول لك أنا ما أقع في نفسي ولا في شيء، أنا نفسي طيبة. وإن أنت نفسك طيبة مع هذا الحكم الله تعالى راعى مصلحة الناس إلى يوم القيامة، ما راعى مصلحة اثنين أو أن هذا راض، ثم هذا أمر حرمه الله، كيف ترضى بما حرمه الله؟ كيف تستبيح ما منعك الله عز وجل منه؟ فالمهم أن الخيار ثابت في هذا، إذا جاء ربه السوق فهو بالخيار. لا لا يعني، لأن أولا تلقى الركبان أن تشتري، وهذا إنما يعني يبيع، يعني يبيع وجبات من جهة. من جهة ثانية أن مثل هذا داخل البلد، داخل المكان، ما خرج لهم إلى مكان بعيد، غاية ما في إنه باب المحل على الخط والناس يمشون من عنده. مثل الذي يخرج ويعمل إعلانات أو دعايات أو يعرض سلعته على الخط يبيع للناس. وإلا لمنعنا جميع أصحاب البسطات وغيرهم، أنت لأنه ما عندك بسطة، عندك دكان تريد أنك يعني تنظر عن أصحاب المطاعم. لكن لو كان عندك أشياء في الشارع أو عندك ناس أشغلتهم بالمواسم بالخط، وبعدها كل واحد معه ميكروفون وعمل له اثنتين حجار وجالس يحفظ أربع كلمات بالليل، وبعدها يعني يحرج بالبضاعة، ما الحكم؟ وكذلك تعال عندي أحسن شيء، عندي كذا وكذا، أفي يعني ليس منها، ليس من هذا القبيل. أصحاب الركبان هم الموردين هم للسوق. كيف؟ الموردين هم أصحاب السوق. لا هذا يختلف. يعني إذا كان يعني هذا الذي يعني جاء جلب البضاعة من خارج هو تاجر أصلا في السوق، يعرف السوق، يعرف السعر، إنما ذهب يشتريها من مكان بعيد وجاء بها، ليس من هذا الباب، ليس من هذا الباب. ها؟ سواء كباش أو غير كباش. بس إذا كنت تحتاج تقرأ يعني نقرأ كثير ما أستطيع. قل لي المختصر وأنا أبلغ عنك. كلهم. إيش أقول لهم؟ كلهم يا أخي متأول لما يعني ما أسمعهم. نكبر شبيه في الظهر بحاره وحسين لم تهرب متأول ذكرها. يا خلاص. طيب الوالد يعني يريد أن تساعده إن شاء الله بعد الصلاة من معه شيء يتعاون معه جزاه الله خير. وأنت طيب ارفع صوتك. صوتك حتى حتى لو كان قبلها بيوم. يعني إذا كان أصحاب مثل بعض الأسواق يأتي الذين يجذبون البضاعة مثلا سوق السبت يأتون من يوم الجمعة، بعضهم من يوم الخميس، سواء تلقاهم يوم الأربعاء يوم الخميس يوم الجمعة خلاص. أما إذا دخل إلى داخل السوق فحينئذ لا بأس. الأحاديث جاءت في أن ربه أن سيده بالخيار إذا دخل السوق، فكون الآن يقول طيب وما سيعرف الآن كيف سيكون السوق إلا بعد أن يكتمل أصحاب البضاعات والذين جاءوا في الحديث على ظهر. إذا وصل إلى السوق جاز لك أن تشتري، لماذا هو ما تأخر وامتنع طالما أنه قد جاء إلى السوق؟ ولذلك بعضهم مستعد لو وجد من يشتري منه حتى في الطريق لرجع ما هو إلا داخل السوق، لأن الغرض بالذات الذين يأتون من خارج غرضهم أن يبيع ويرجع إلى بلده، وغاية ما يتقدم من أجل يحجز له مكان، يصل ويحجز له مكان من أجل أن يبيع فيه أو أن يعرض سلعته فيه. إن كان هذا المشتري يعني الذي اشترى هذه السيارة المعروفة الموصوفة بالوصف الدقيق المطابق لها تمام ما سيأتي بها إلى المعارض، يعني سوق السيارات المعارض، هذا عبارة عن شخص يعني يشتري سيارة ما له علاقة بالأسواق ولا بالمعارض، يشتري لنفسه يبيع لنفسه، ما له علاقة هذا، لا بأس لو عرضها على آخر لا بأس. لكن الآن هذا سيدخل في شيء من النهي، أنه قبل أن تصير السيارة هذه إلى هنا لو حصل لها غرقت السفينة في البحر في ضمان من؟ لو أنها حصل لها عيب، أحيانا تأتي أمواج وربما اضطربت بعض السيارات مع بعض أثناء التنزيل إلى الميناء قد يحصل فيها عطال، الضمان على من؟ حينئذ البائع هو الذي يضمن كل هذا، لو تلفت لو غرقت لو حصل لها أي شيء فيكون في ضمان، فينتظر حتى تأتي يلاقيه إن شاء الله إلى بوابة الميناء يشتري منه لئلا يحصل مثل هذه الأشياء. ما ينفع حتى لو كان هذا ينتظر، لأنه هذا في الغالب أن الذي تلقى ما سيشتري بسعر السوق، الغالب أن الذي تلقى ما سيشتري بسعر السوق، يريد أن يشتري بأقل، فيحصل الضرر على هذا ويحصل الضرر على أهل السوق لأن هذا سيحتكر بالذات لو اشترى بجملة. ما في مانع الآن، يقول يعني بعض الجزارين أو الذين يأتون بالمواشي في أيام الأعياد يذهب إلى القرى يشتري من صاحب الماشي، ينظر من الرعية العجال والأتباع وغيرها، هذا الآن ما تلقى جاء إلى بيته جاء إليه إلى مكانه واشترى منه، لا يدخل في هذا الكلام، على التلقي الذين قد جاءوا إلى سوقهم في الطريق. طيب الوقت جاء زيادة، وإلى هنا وجزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، كالمعتاد محاضرة يوم الجمعة القادمة إن شاء الله للشيخ الفاضل صالح الماوي حفظه الله، وذلك في مسجد الفلاح جوار السجن المركزي بين مغرب وعشاء. يقول: انتشر في هذه الأيام جاكتات عليها شعار الصليب الأحمر أو شعارات ديانات أخرى، ما حكم الصلاة بها وما نصيحتكم للشباب البائعين لها؟ مسألة الصلاة في ثياب فيها تصاليب أو صور ونحو ذلك، لا سيما إذا كان الإنسان لا يعلم، الصلاة تصح وذلك لانفكاك الجهة، فالصلاة أجرها مستقل وإثم التصاوير والتصاليب مستقل، هذا لمن علمها. من حمل هذه التصاليب واعتقد مدلولها فهذا عياذا بالله البحث فيه في باب آخر، لكن من حملها وهو عبارة عن شيء موجود على هذا الثوب وتساهل فيه علم أنه صليب، قال: وإيش في ذا في صليب؟ عبارة عن رسمة موجودة على هذا الجاك أو هذا الثوب، ما علي منهم؟ فولا أستطيع غير، أنا أعجبني هذا الثوب أو فيه صورة، فحينئذ يكون الإثم مع صحة الصلاة لانفكاك الجهة. مثل أي ثوب فيه صورة، سواء كان في الجاكيت أو الكوت أو الثوب أو حتى في الشراب، فتكون الصلاة صحيحة مع الإثم لأن الجهة منفكة. إلا من ستر عورته بثوب حرير أو ثوب فيه تصاوير وهو ساتر للعورة، فهذا أمر آخر. طيب، يقول لي إخوة من الرضاع: والأمة التي أرضعتني لم أزرها هي وأخواتي من الرضاع، ما الحكم؟ وهل يعد هذا من قطع الرحم؟ سبق الكلام على هذا في الدرس الماضي، وأن الرضاع لا يثبت به أحكام، لا يثبت به ميراث، ولا يثبت به وجوب نفقة، ولا يثبت به وجوب الصلة، ولكن يثبت بالرضاع المحرمية والنظر والخلوة والسفر. أما أمك من الرضاع، أختك من الرضاع، عمتك من الرضاع، خالتك من الرضاع، لا يجب عليك أن تنفق عليها لو كانت محتاجة، ولا يجب عليك أن تصلها كصلة الرحم، ولا يحصل بالرضاع توارث ولو لم يكن إلا هذا القريب من الرضاع كالأخ أو الأخت وما أشبه ذلك. لكن لو أنه وصلها أو أحسن إليها بشيء من المال يأجره الله على ذلك، لو لم يفعل لا يأثم. لو أنه لم يزر أمه من الرضاع من سنين ما عليه شيء، لو أنه لم يعطيها شيئا ما عليه شيء. وقد بين هذا أهل العلم، ومن أقرب المراجع في هذا زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. طيب، بعض الأسئلة مكرر. يقول: رجل طلق زوجته تطليقة واحدة ثم راجعها وبعد ذلك خلعته، هل يجوز له ردها أن يردها بعد عام أو بعد انتهاء العدة، وما يلزم لذلك، وهل تحسب من التطليقات مع التطليقة الأولى أم لا؟ الخلع له أحكامه، فإذا كان الرجل قد طلق المرأة الطلقة الأولى ثم راجعها حسبت عليه تطليق، ثم خالعته، والخلع يكون من جهة المرأة، لكن لا يثبت الخلع إلا بالتراضي بين الطرفين. يعني ليس مجرد المرأة للزوج أبرأتك أو رددت لك كذا وكذا حصل الخلع بدون رضاه، لا بد أن يكون بالتواطؤ والاتفاق من الطرفين. يعني بخلاف الطلاق، لو قال لها طلقتك ما يشترط أن ترضى، ومن لا يشترط علمه لا يشترط رضاه. ما تقول هي ما علمت، هي ما رضيت بذلك. لو أن رجلا طلق امرأته قبل سنة ولم يبلغها الكلام إلا اليوم، خلاص انتهت العدة وانتهى كل شيء. إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية بانت منه، ليس له حق أن يراجعها بعد هذه المدة. ما يقول هي ما عرفت إلا اليوم. وإن كان لو أن رجلا مات قبل 5 أشهر وامرأته ليست بحامل، بلغها خبر وفاته اليوم، قد مات قبل كم؟ 5 أشهر، كم تعتد؟ ولا شيء، خلاص انتهت العدة، بلغها اليوم انتهت العدة. فلأنه قد بلغها، يعني قد حصل الطلاق أو الموت قبل ذلك، قد حصل قبل ذلك. لكن هذا الرجل الآن طلق امرأته ثم انقضت عدتها ثم راجعها، يعني بعقد جديد ومهر جديد، أو أنه راجعها أثناء العدة، راجعها أثناء العدة ما يحتاج عقد جديد ومهر جديد إذا كان أثناء العدة. بعد ذلك حصل سوء تفاهم، حصل الخلع، قالت له أعطيك كذا وكذا أو أبرئك من كذا وكذا أو أرد لك كذا وكذا على أن تطلق، فوافق، فوافق. حينئذ إذا تم الخلع، إذا تم الخلع ليس له عليها سبيل إلا بعقد جديد ومهر جديد وإن كانت في العدة. يعني قد يحصل الخلع وهي حامل، قد يحصل الخلع وهي حامل، متى يجوز لها أن تتزوج؟ بعد أن تضع ما في بطنها، قد تكون في الشهر الأول، يعني بقي 8 أشهر. في خلال هذه 8 أشهر هل له حق أن يراجعها؟ الجواب لا، إلا برضاها ورضا أهلها بعقد جديد ومهر جديد، يعني زواج جديد. طيب ما زالت حامل، وإن كانت حاملة، وإن كانت حاملة، إنما أرادت أن تخالع من أجل أن تتخلص منه. فإذا كان ستدفع المال وبعد ذلك راجعها في اليوم الثاني، ماذا استفادت؟ خسرت مالها وبقيت في قيده. فلذلك جعل الله الطلاق فيه خلاص للرجل، والخلع خلاص لمن؟ للمرأة. فإذا خالعته وتم الخلع فحينئذ ليس له حق المراجعة، سواء كانت حاملا أو حائلا، أو كانت من ذوات الأقراء، أو كانت من ذوات الشهور أيسة أو صغيرة. لنفرض أن هذه المرأة ليست بحامل ولكنها من ذوات الحيض، كم تعتد؟ من أهل العلم وهم الجمهور يرون أن الخلع طلاق وتجري عليه أحكام الطلاق من حيث العدة، يحسب من الطلاق، يحسب من الطلاق. يعني إذا خالعته وقد طلق طلقة كان الخلع إيش؟ الطلقة الثانية، وتعتد عدة مطلقة حاملا أو حائلا، إن كانت حامل بالوضع باتفاق الكل، وإن كانت حائلا فعند هؤلاء لابد من ثلاث حيل. لكن عند الآخرين وهو القول الراجح مذهب ابن عباس وعطاء وابن تيمية وابن القيم وجمع من أهل العلم على أن الخلع فسخ وليس بطلاق، حتى لو كان بلفظ الطلاق، حتى لو كان بلفظ الطلاق، طالما أنه خلع يعني طلاق خلعي، طلق مقابل كذا وكذا، فالراجح أنه لا يحسب من الطلاق، وأنها تعتد بحيضة إن كانت من ذوات الحيض، وإن كانت حاملا فإلى أن تضع. من أجل لماذا تعتد بحيضة؟ من أجل أن نتأكد من براءة الرحم. لو حصل الخلع وهو مسافر لا بد أيضا من أن تعتد بحيض، لا بد من هذا. لماذا كان الخلع فسخا ولم يكن طلاقا؟ لأن الله تعالى ذكره بين الطلقات الثلاث، قال الله عز وجل الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذا هو إيش؟ هذا هو الخلع، هذا هو الخلع. ثم قال الله بعد ذلك فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذا الطلقة إيش؟ الثالثة. لو كان الخلع طلاقا لكان الطلاق كم؟ أربع. هذا القول الراجح، وهذا أقوى ما استدل به الذين يقولون بأن الطلاق فسخ، بأن الخلع فسخ وليس بطلاق. فحينئذ إذا خالعها حاملا أو حائلا ليس له عليها سبيل إلا بعقد جديد ومهر جديد، ولا يحسب هذا الخلع من الطلاق السابق. لو كان قد طلقها طلقتين ثم خالعها يبقى له إيش؟ طلقة على القول الراجح، وعند الجمهور ما بقي له شيء لأنهم يعتبرون الخلع طلاقا. وحينها إذا كان قد خالعها وبعد الخلع بيومين بأسبوع بأكثر بأقل ندم وندمت أراد أن يراجعها، قلنا أنت الآن خاطب جديد، إن كانوا راغبين بك، المرأة راغبة وأهلها كذلك، عقد جديد ومهر جديد وزوج من جديد. إن كانوا غير راغبين ما لك عليها سبيل، ما يقول لا زالت في العدة عدا حامل الذي في بطنها ولدي وأنا أحق بها، ما لك عليها سبيل، ليس لك عليها سبيل ولو كانت لا زالت في العدة. بخلاف المطلقة طلاقا رجعيا فإن زوجها يملك مراجعتها ما دامت في العدة، شاءت أم أبت. حتى لو قال اطلق ما أريده، إذا راجعها لا زال زوجة له، طالما أنه راجعها ولا زالت في العدة، والطلاق لا زال طلاقا رجعيا. غير راغبة، أهلها غير راغبون، وإن كانوا غير راغبين، من لا يشترط علمه لا يشترط رضاه. قالوا طيب كيف السبيل؟ قلنا خالعه. إذا كانت المرأة غير راغبة به وقد طلقها طلاقا رجعيا ويريد أن يراجعها، ما لها خلاص إلا بالخلع. طيب المال الذي نازل فيه هل هو مثلا المهر حقها ولا ما دفعوه الزوج؟ على خلاف بين أهل العلم، من العلماء من يقول جميع ما دفع حتى لو طلب زيادة على ما دفع، وهذا قول أكثر أهل العلم، قالوا يأخذ حتى عقاص شعره حتى خروصها من أذانه. لماذا يعني تركته؟ مع أن المرأة إذا خالعت الرجل بدون سبب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول المختلعات هن المنافقات، المختلعات هن المنافقات، ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تطلب الطلاق من زوجها من غير ما بأس، الطلاق الذي ليس بخلع الذي بدون مقابل. لكن إذا كانت المرأة مثل ما قالت تلك المرأة زوجة ثابت بن قيس بن شماس، جميلة بنت عبد الله بن أبي، قالت ما أعيب على ثابت خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني خلقه لا يعاب، دينه لا يعاب، لكن ما أرغب فيه ما أطيقه. قد يكون بعض الروايات أنه لدمامة خلقته، فقالت ما عجبها. أحيانا قد يكون عنده شيء من القصور فيما يتعلق بعشرته معها، قد يكون هناك سبب خفي، ما اشترط لابد يأتي يفحص ايش السبب، قولي، تقول شيء يستحي منه، تكلمي ما عليك، يعني انا غمض، كيف تغمض تتكلم كلام، يعني احيانا قد يكون ما يستحي منه، طالما ان هناك سبب داعي لذلك لا بأس، لا تخالف. فهذه قالت له في زمن رسول الله امام النبي صلى الله عليه وسلم ما اعيب عليه خلق ولا دين، ولكني اكره الكفر في الاسلام، يعني هناك سبب خفي في منظره في هيئته في شيء اخر. فقال لها اتردين علي حديقته؟ قال نعم. قالت نعم، فردت عليه وكان قد امرها حديقه في بستان كبير. فعلى كل حال الخلع الراجح انه فسخ، واذا حصل الخلع فليس له عليها سبيل، لا قبل العده ولا بعد العده، الا اذا ندم او رغبت وجاء بعقد جديد ومهر جديد. والراجح أن الخلع ليس بطلاق ولا يحسب من الطلقات الثلاث، بخلاف ما إذا كان طلاقا رجعيا فله أن يراجعها في العدة، فإذا انقضت عدتها حتى لو كانت الطلقة الأولى يراجعها إيش؟ رجل طلق امرأته الطلقة الأولى وانقضت عدتها، أراد أن يراجعها، له أن يراجعها أم لا؟ بعقد جديد ومهر جديد إذا كانت راضية. والطلقة الأولى محسوبة ولا لا؟ محسوب. طيب لو أنه طلقها طلقتين أو طلقة، انقضت عدتها دون مراجعة، بعد أن انقضت العدة تزوجت بآخر، بعد أن تزوجت بآخر بقيت معه مدة طالت أو قصرت ثم طلقها الجديد، وانقضت عدتها من الجديد، أراد الأول أن يراجعها بعقد جديد ومهر جديد، هل يحسب عليه الطلاق الأول أم لا يحسب؟ المسألة واضحة؟ وين أبو مسلم؟ خارج التغطية؟ طيب صورة واضحة صح؟ أين أخونا آدم؟ نعم ماذا؟ أي نعم، هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، يعني هناك مسائل محل اتفاق ومسائل محل خلاف. إذا راجعها، إذا أراد أن يراجعها قبل أن تتزوج بآخر سواء الطلقة الأولى أو الثانية، انقضت العدة وأراد أن يراجعها، بالإجماع أن الطلقة الأولى أو الطلقتان محسوبة عليه. إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بآخر وطلقها الآخر ورجعت للأول، ترجع إليه بعدد طلقات جديدة ثلاث باتفاق. الخلاف إذا طلقها طلقة أو طلقتين ثم انقضت العدة ثم تزوجت برجل جديد ثم طلقها الجديد ثم انقضت عدتها وأراد الأول أن يراجعها، هل يحسب عليه ما سبق من الطلاق أو لا يحسب؟ هذه محل خلاف. الجمهور على أنه يحسب، وأبو حنيفة يقول لا يحسب عليه الطلاق الأول، وتسمى هذه مسألة الهدم. قال إذا كانت ثلاث طلقات قد هدمها الزوج الجديد، ليش ما يهدم طلقة ولا طلقتين؟ الشوكاني رحمه الله تعالى يختار قول الجمهور أنه أن الطلاق الأول محسوب عليه، أن بخلاف الطلاق الثلاث، الطلاق الثلاث بالإجماع، الطلقة الواحدة قبل أيضا أو الثنتين محسوبة بالإجماع. الخلاف في هذه، الخلاف في هذه. طيب سؤال أخير، رجل وهب طريقا لمسجد من أرضه ثم أوصى قبل موته أن تؤخذ هذه الهبة وأن تكون الطريق للمسجد من أرضه لكن من مكان آخر، فهل هذه الوصية تبطل الهبة أم أن الهبة نافذة؟ أحيانا نحتاج أن ننظر، قد يكون الطريقة الجديدة هذه أحسن من الأولى وأوسع، قد تكون أوسع وأحسن وأريح للمصلين وأقرب لهم، فحينئذ لا بأس في مثل هذا، لأن هذا بدلها بما هو أحسن منها. لكن البعض يريد من الطريقة الأولى يستفيد منها هو، وقد يحصل بعد على المصلين أو ضرر، والهبة نافذة إذا وهب وسلم ورفع يده منها، يعني هبة مسلمة والناس قد مشوا فيها، فالعائد في هبته كنص صيحين كالعائد كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، وليس لأحد أن يعود في هبته إلا الوالد فيما ينحل ولده. الأب له أن يعطي ولده، فعل الولد شيء قال هات أي شيء، أعطاه سيارة أعطاه ثوب أعطاه ساعة أعطاه أي شيء قال له هات، ما يأتي الولد يقول له تفضل لكن أذكرك ما في الصحيحين العائد في هبتك الكلب يقيه ما عود في قيئه، هذا يحتاج إلى تأديب وتعليم. فلا، الأب له أن يعود في هبته. كذلك أيضا يستثني العلماء الهبة قبل القبض، شخص قال لك أنا سأعطيك ساعة ثم غدا جئت في اليوم الثاني وأنت يعني تنظر إليه وترفع الثوب من أجل تذكره، قال لك أنا قد تراجعت وجدت من هو أحق منك، أو بعتها أو أعطيتها لولدي أو أنا لا أرغب، هل ينطبق عليه العائد في هبته؟ الجواب لا، لأنها لم تسلم بعد، لكن هذا يدخل في من في باب من وعد فأخلف، هذا يدخل في باب من وعد فأخلف، ولا يدخل في مثل هذا، لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض. لو أن إنسانا أراد أن يعطيه قال لك وهبت لك هذه الساعة، قلت له لا حاجة لي بها، لكذلك أم أنه يلزمك؟ لا يلزم، بالذات إذا كانت هذه الهبة ثمن لدينك، أو يكون لهذا عليك منا منان، كل شوية قال مش متجمل فعلت أعطيته ساعة، شوف الساعة الذي بيده هذه مني، ومع ذلك شوف كيف يعاملني. طيب أنت أعطيته من أجل تستعبده، من أجل أنه كل شيء يعني يفعل لك وكذا وكذا، من أجل أنك أعطيته تعطي من أجل ابتغاء مرضات الله، هدية أو هبة أو عطية. المهم أن مثل هذا إذا كان قد سلمها وبالذات أراد أن يستفيد من هذه الأرض ويعطي المسجد ما هو أضيق أو أبعد ويحصل بهذا ما يحصل، فلا يجوز له ذلك. والعطية قد نفذت، والعائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، يكون بذلك آثما، وليس لورثته أن يعينوا على مثل هذا الأمر. وإلى هنا جزاكم الله خيرا.